الأعمال بالنية. والمقصود من هذه النية تمييز العادات من العبادات، وتمييز العبادات بعضها من بعض، تمييز العادات من العبادات، والثاني تمييز العبادات بعضها من بعض. تمييز العادات من العبادات مثاله الرجل يأكل الطعام شهوة فقط، والرجل الآخر يأكل الطعام امتثالا لأمر الله في قول كل واشرب. صار أكل الثاني عبادة وأكل الأول عادة. ثانيا الرجل يسبح بالماء تبردا، والثاني يسبح بالماء للغسل من الجنابة. طيب الأول عادة والثاني عبادة، ولهذا لو كان على الإنسان جنابة ثم انغمس في البحر للتبرد ثم صلى، هل يجزئه ذلك أو لا؟ نعم لا يجزئه، لا بد من النية. وهو لم ينوي التعبد وإنما نوى التبرد. واضح يا جماعة؟ ولهذا قال بعض أهل العلم عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. سبحان الله سبحان الله. عبادات أهل الغفلة عادات، يقوم ويغسل ويصلي ويروح على العادة، وعادات أهل اليقظة إيش؟ عبادات. تجده إن أكل يريد امتثال أمر الله، يريد إبقاء نفسه، يريد ستر عورته، يريد التكفف عن الناس، يكون عبادة. تمام ولا لا؟ عجيب يا جماعة. طيب آخر لبس ثوبا جديدا، ثوبا جديدا يريد أن يعني مش نقول يشخص، لا يشخص بعيونه، يريد أن يزبع. معروف يزبع ولا غير معروف؟ يريد أن يترفع بثيابه، نعم، أو يفشخ، نعم. هذا يؤجر ولا ما يؤجر؟ لا يؤجر. آخر لبس ثوبا جديدا يريد أن يعرف الناس قدر نعمة الله عليه وأنه غني، هذا يؤجر كذا ولا لا؟ آخر يوم الجمعة واحد لبس أحسن ثيابه لأنها يوم الجمعة، والثاني لبس أحسن ثيابه تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم. أيهما العبادة؟ الثاني. وعلى هذا فقس. طيب يصلي الإنسان ركعتين، أحدهما ينوي بذلك التطوع والثاني ينوي الفريضة، تميزت العبادتان أو لا؟ العملان تميزا أو لا؟ نعم تميز، هذا نفل وهذا واجب. وعلى هذا فقس. إذن القصد تمييز العبادات بعضها من بعض كالنفل مع الفريضة، أو تمييز إيش؟ لا إله إلا الله. تمييز العبادات بعضها عن بعض، أو تمييز العادات عن العبادات. هذا المقصود بالنية. النية محلها القلب، لا ينطق بها إطلاقا، لأنك تتعبد لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لست تعمل لإنسان حتى تقول عملت هذا لك، تعمل لله عز وجل. ولهذا لم ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بالنية أبدا، والنطق بها بدعة ينهى عنه، لا سرا ولا جهرا، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه ينطق بها جهرا، وبعضهم قال ينطق بها سرا، وعلّلوا ذلك بأن يطابق اللسان القلب، يكون اللسان طابق للقلب. يقول يا سبحان الله أين رسول الله عن هذا، أين الرسول عن هذا، لو كان هذا من شر الرسول لفعله هو وبينه للناس. ويذكر أن عاميا من أهل نجد كان في المسجد الحرام وإلى جانبه رجل لا يعرف إلا الجهر بالنية، الرجل النجدي هذا عام ما يعرف شيء. لما أقيمت صلاة الظهر قال الرجل الذي كان ينطق بالنية، قال اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله خلف إمام المسجد الحرام. يوم بغى يكبر بغى يكبر، قالوا هالعام اصبر يا رجل باقي عليك، قالوا شل بقي، قال باقي عليك التاريخ، باقي عليك التاريخ، وش اليوم وش الشهر وش السنة، ما حاجة تعلم. طيب إذا قال قائل قول الملبي لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمره وحجا، أليس هذا نطقا بالنية؟ فالجواب لا، هذا إظهارا للشعيرة، إظهارا للشعيرة. ولهذا قال بعض العلماء إن التلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة، يعني إذا لم تلبي منعقد الإحرام، كما أن تكبيرة الإحرام لو لم تكبر منعقد الصلاة. فهمت يا أخي؟ إذن قول الملبي لبيك عمرة أو حجا أو عمرة وحجا ليس إلا لإظهار هذه الشعيرة فقط. ولهذا ليس من السنة أن نقول ما قاله الفقهاء رحمهم الله، اللهم إني أريد النسك العمرة فيسرها لي، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، لا تقول هكذا، لأن هذا ذكر يحتاج إلى دليل ولا دليل. إذن النية لغة القصد، واصطلاح النية العمل، ومحلها القلب. شوف الخلاصة، والنطق بها بدعة. إذن أنكر على من نطق بها أو لا؟ أنكر عليه، ولكن بهدوء أقول له يا أخي هذه ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، فدعها. فإذا قال قالها فلان في كتاب الفلاني، قلت القول ما قال الله ورسوله.